بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب النهي عن الافتخار والبغي، وصلنا إلى الحديث الذي يرويه الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أولهم هلاكا. هذا آخر حديث أورده الإمام النووي في أحاديث هذا الباب. ولعل هذا الحديث أيها الإخوة يعد معلمة بارزة من معالم نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو واحد من الأدلة التي تقطع بأن الله عز وجل قد أطلع رسوله على كثير مما سيحدث من بعده مما لم يكن موجودا في عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عصر المصطفى، يعني في عصر الصحابة، لم نسمع ولم نعلم أن في الصحابة من قال هلك الناس واعتبر نفسه الناجي الوحيد فيهم أبدا. لا، بل في عهد التابعين أيضا لا نعلم أن في التابعين فئة قالت إنها هي وحدها الناجية وأن الناس الآخرين جميعا هلكا، إلى أن ظهرت فيما بعد الفرق وظهرت الفئات المختلفة وتطاول الأمر إلى يومنا هذا. فهذا الحديث يذكر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن موجودا في زمانه، ولكنه ينبه أصحابه إلى أن هذا الشيء سيحدث، وأنه سيأتي زمن يتباهى فيه بعض الناس أفرادا أو جماعات بما هم عليه، بالرأي الذي يرتؤونه، بالاجتهاد الذي يجتهدونه، بالمذهب الذي يتبعونه، يعتدون بما هم عليه، ويعتبرون كل الفئات الأخرى التي لا تسير على نهجهم ولا تقتدي بهم يعتبرونهم هلكا. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء: هم أول الناس هلاكا. إذا قال الرجل، عندما يأتي العصر الذي يقول فيه الرجل هلك الناس، أي يقول ذلك اعتدادا بنفسه ويقينا منه بأنه وحده الذي عرف الحق، وأن الآخرين الذين نهجوا منهجا آخر طبعا من المسلمين تائهون ضائعون ضالون. هذا طبعا الإنسان إنما يقول هذا الكلام اعتدادا بنفسه، فإذا قال ذلك فليعلم أنه أهلكهم. وفي رواية فليعلم أنه أولهم هلاكا. هذه الظاهرة نجدها منتشرة ويا للأسف في عصرنا هذا انتشارا كبيرا. وننظر إلى هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح موجود في صحيح مسلم. ننظر فنجد أن هذه الفئة لا تلتفت إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فئة من الناس اجتهدت ورأت أن هذا الذي انتهت إليه هو الحق. وأنا أضرب المثل بنفسي، اجتهدت في أمور من الدين هي محل اجتهاد، ووصلت القناعة لدي إلى أن الحق هو هكذا، فسرت على هذا النحو وأخذت أدعو الناس جميعا إلى أن ينهجوا النهج الذي اتبعته، وأخذت أحاول أن أقنعهم أنهم كلهم على باطل وضلال إلا إن اتبعوا هذا النهج الذي اتبعته عن اجتهاد مني، فإما أن يتبعوني فيكونوا ناجين كما نجوت أنا، وإما أن يتبعوا اجتهادات أخرى إذن هم ضالون، إذن هم تائهون، إذن هم مبتدعون، إذن هم فاسقون، وربما إذن هم كافرون أيضا. وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر خطير. لماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام؟ لأن الإسلام جاء ليدعو الناس إلى الألفة وإلى الوحدة وإلى سد ثغرات الاختلاف، فإن وجد الخلاف فينبغي أن يحترم المتخالفون بعضهم بعضا، وأن يعلموا جميعا أنهم جميعا مأجورون، لأنهم جميعا يجتهدون بحثا عن الحق، فإن أصابوه فلهم أجران اثنان، وإن لم يصيبوه فلهم على كل حال أجر. إذن ما ينبغي أن يعكر هذا الاجتهاد صفو العلاقة بينهم بشكل من الأشكال. هكذا جاء الإسلام، وهكذا ربانا كتاب الله، وهكذا أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن عندما أجتهد في أمر من الأمور ويشرح الله صدري إلى أن الحق هذا هو هذا الذي انتهيت إليه، ثم إنني أنظر إلى الآراء المخالفة لرأيي أسفهها، أعتبر أهلها ضالين تائهين، أعتبرهم مبتدعين، أعطيت لنفسي حق البحث والاجتهاد وحرمتهم من هذا البحث، فماذا صنعت بدلا من أن أسد الثغرات وأجمع الكلمة وأسعى للم الشعث وتوحيد الصف؟ جعلت من اجتهادي الذي انتهيت إليه وموقفي من الآخرين سكينا لتمزيق وحدة المسلمين ولشق عصاهم ولبث أسباب الفرقة فيما بينهم. من هنا إن أنا فعلت ذلك كنت أشد الناس هلاكا، لأن أسوأ الناس من يحاول أن يحيل وحدة الأمة إلى فرقة، من يحاول أن يقضي على كلمتهم الجامعة ويبث في محلها كلمات مفرقة. واضح هذا الكلام، وهذا الشيء موجود ويا للأسف في عصرنا. وكم نقول ونعيد، نقول ونعيد، دون أن نجد أثرا لفائدة في هذا الكلام. بالأمس قبل أسبوعين أثناء خروجي من هذا المسجد استوقفني شاب قال لي إن فلانا من الناس ينكر عليك هذا الذي تقرأه بعد الإقامة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة إلى آخره. قال لي فلان من الناس ينكر عليك ذلك. قلت لا، هو هذا فلان يقرأ هذا الكلام ولا شك أنه عالم، يعني عني يقول لي هذا الشاب. فقال لي هل فلان هذا الذي تحضر درسه معصوم عن الخطأ؟ فماذا أقول له؟ هكذا يسألني، فماذا أقول له؟ الواقع أنني لم أستطع في هذا الازدحام أن أتفاهم معه أو أن أجيب، لكنني أجعل من هذا المثال تجسيدا لهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع أنا لست معصوما من الخطأ فعلا، لكن هذا القائل أيضا ليس معصوما من الخطأ. هذا الرجل يريد أن يقول أن الحق هو أنه ما ينبغي أن يدعو المصلي بهذا الدعاء بعد الإقامة، وإنما يدعى به بعد الأذان. نعم، طيب، هكذا يعتقد. فإن جاء من يقول له ولكن فلانا عني يدعو به، يقول هل هو معصوم من الخطأ؟ طيب يا هذا، ألا تسأل نفسك أأنت أيضا ألست قابلا للخطأ؟ أفأنت معصوم من الخطأ وهو غير معصوم؟ لاحظوا، يعصم نفسه عن الخطأ ويرى الآخرين هم المخطئون. ما الحقيقة التي ينبغي أن نقولها؟ نقول نعم أنا لست معصوما من الخطأ، وهو أيضا ليس معصوما، وكلنا، لا الشافعي معصوم من الخطأ ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحد ما عدا الرسل والأنبياء. لكن هنالك اجتهاد، هنالك أمور اجتهادية ذهب إليها أئمة علماء أساطين الشريعة الإسلامية تستهين بكلامهم. طبعا معنى ذلك أنني متهم بالخطأ، أي الشافعي أيضا متهم بالخطأ، وكل من سار على نهيه متهم بالخطأ، وهو وحده الذي لا يمكن الخطأ أن يدنو إليه. هذا معنى كلام رسول الله. نحن هلكا وهو وحده الذي لم يهلك لأنه معصوم عن الخطأ. لا يا أخي، هنالك منهج ربانا عليه دين الله عز وجل. الأمور المتفق عليها المجمع عليها ما يجوز أن يقع فيها خلاف. الأمور الأخرى التي هي محل اجتهاد يعذر بعضنا البعض فيها. الآن أنا أصلي خلف إخوة بعد الإقامة لا يدعون بهذا الدعاء، لا يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. أجلهم وأقدرهم ولا أقول إنهم مخطئون وأنا المسيء أبدا، لأنني إن فعلت ذلك مزقت وحدة الأمة وأنا مدعو إلى أن أجمع شملها. طيب، مع هذا العلم أن الذين قالوا بسنية هذا الدعاء هل قالوا هذا الكلام هكذا أم لهم أدلة؟ لهم أدلة. وليت أن هذا الأخ موجود بيننا الآن ويقول لصاحبه الذي نعم اتهمنا بالخطأ ونعت نفسه وحده بالصواب، يقول له الأدلة التي اعتمد عليها الأئمة. ما الدليل على ما ذهب إليه الشافعي من استحباب هذا الدعاء عقب الإقامة؟ الدليل الحديث المتفق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. بين كل أذانين صلاة. ما المراد بالأذانين؟ الأذان و أيوه الإقامة. سمى المصطفى صلى الله عليه وسلم الإقامة التي تعقب الأذان أذانا، لذلك قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. لذلك إذا أذن المغرب يسن صلاة ركعتين، أذن العصر ونحن يسن صلاة ركعتين. هذه صلاة نصليها بين الأذانين، الأذان الأول الأذان المعروف، الأذان الثاني هو الإقامة، لكن سماها رسول الله أذانا. قال الشافعية ومن تبعهم كثير: إذن ما دام المصطفى صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا، يسن عقب هذه الإقامة ما يسن عقب الأذان. ما الذي يسن عقب الأذان؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الذي تعرفه. هذا دليل. هذا الأخ الذي يقول لا يعلم شيئا من هذا الكلام ومع ذلك يسفه ويعتبر أن الآخرين كل الذين يقرؤون هذا الدعاء مخطئون، أما هو فلا يخضع لقاعدة أنهم متعرضون للخطأ. نحن وأنت متعرضون للخطأ. ثم إن المسألة مسألة اجتهادية، إن استطعت أن تجتهد. لاحظوا مثل هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. الطواف طواف، لكن النبي ماذا قال؟ الطواف بالبيت صلاة، يعني الطواف بالبيت كالصلاة. تماما هنا كما قال، كأنه يقول الإقامة كالأذان. لذلك ذهب جمهور كبير من الفقهاء إلى أنه يشترط في الطواف أيضا الطهارة، طهارة الثوب، طهارة المكان، إلى آخر ما هنالك. ما دليلهم؟ قوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة. هنالك علم، هنالك قواعد، هنالك قواعد تفسير نصوص. نحن نعاني اليوم من مسألة خطيرة، هي الجهالة بدين الله سبحانه وتعالى، ثم من الاستكبار والاعتداد بالنفس والعصبية للذات، للذات للفرد يعني، أو للفئة، للجماعة، للحزب، للجماعة. لا. وبناء على هذا الأمر نعتبر أنفسنا نحن فقط الفئة الناجية والآخرون كلهم هلكا. اتق الله. ألا يخيفك كلام رسول الله: من إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أولهم هلكا؟ يقول البعض: لا، دليلنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الأربعة والإمام أحمد، حديث صحيح. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وفي رواية: كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأذهبها. وفي رواية هكذا فقط. أيضا هذا الاستدلال بهذا الحديث من الجهالة بمكان، إذا أراد أن نفسره على هذا النحو. يقول لقائل: الفرقة الناجية هي ما نحن عليه، ولعلكم تعلمون من الفرقة التي يعتمدهم، والذين ينكرون في هذه الأيام الاحتفال بفكرة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي حجرت واسعا، يا أخي الكريم حجرت واسع، رحمة الله أوسع من هيك. طيب ماذا تعمل؟ تفعل بحديث رسول الله المتفق عليه من رواية أنس وأبي عوانة: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ماذا تفعل بالحديث الثاني؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهو من رواية معاذ أيضا متفق عليه. ماذا تصنع بالحديث الآخر؟ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. نعم طيب، لاحظوا وهو يعلم، يعني لعله لم يقل، ربما عاش وهو لم يقل لا إله إلا الله، لا استكبارا، لكن ما صادف أن طلب منه، لو لم يقل ذلك استكبارا يطبق عليه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا، لكن هو يعلم أن لا إله إلا الله، ولم يعني تأتي مناسبة أو كذا، أو لم يطلب منه أن يقولها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، نعم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ماذا تصنع بهذه الأحاديث؟ الفرق الأخرى ألا تقول لا إله إلا الله؟ ألا توحد الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ قال طيب الحديث، نقول يا أخي تتعلم ولا تجعل من جهلك حجة لتضليل الناس، لتسفيه الناس، لتبديع الناس، لتكفير الناس ربما يا أخي. قال ما معنى الحديث؟ لاحظوا أيها الإخوة، الآن مفروض كلكم تعرفوا المعنى. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود، نعتهم باسم دينهم، ثم قال افترقت النصارى، نعتهم باسم دينهم؟ كان ينبغي أن يقول يفترق المسلمون للمقابل، أليس كذلك؟ لكن ما قال وسيفترق المسلمون، قال وستفترق أمتي. ما المراد بكلمة أمتي؟ أمة الدعوة، لا أمة الاستجابة. لو المراد أمة الاستجابة لقال وسيفترق المسلمون، وإنما المراد أمة الدعوة، كل الناس الذين جاءوا بعد بعثة رسول الله إلى يوم القيامة كلهم من أمته. لكن من أي أمة؟ الدعوة أم الاستجابة؟ أمة الدعوة، أي أن ربنا عز وجل أرسل إليهم جميعا كل من يعيشون فوق هذه الأرض إلى يوم القيامة خاتم الرسل والأنبياء محمدا عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمة رسول الله، لكنهم أمته بمعنى الدعوة. أمة الدعوة هذه فيهم مسلمون، وفيهم ملاحدة، وفيهم بوذيون، وفيهم زرادشتيون، وفيهم وفيهم وفيهم كما تعرفون. هذه الأمة يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ستفترق إلى 73 فرقة. الفرقة الناجية من؟ المسلمون الذين نعتهم المصطفى، الذين لا يشركون بالله شيئا، والذين يرحلون إلى الله وهم يعلمون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح هذا الكلام؟ لا يجوز لي أبدا أن أكون أنا يعني صاحب نحلة، صاحب مذهب، صاحب فرقة، وأجر هذا الحديث لصالحي وأقول أنا المراد وفرقتي بحديث رسول الله نعم إلا واحدة، وأنت أيضا لازم يحق لك أن تقول لا لا لا المراد أنا وفرقتي، والثالث أيضا يحق له أن يقول وهكذا نتخاصم وتفترق كلمتنا ويرقص الشيطان رقصة عرس على هذا البلاء الماحق الساحق الذي نعاني منه الآن. لا أبدا، لا يجوز لنا التكفير، لا يجوز لنا التبديع. نعم كل المسلمين على خير إن شاء الله تعالى. نعم فيهم تائهون، فيهم ضالون، فيهم فاسقون، ولكننا نسأل الله لهم جميعا الهداية. نعم لا يجوز هذا بشكل من الأشكال. المهم أنني أقول هذا الحديث من أكبر الدلائل على نبوة رسول الله، هذا الحديث واحد من قائمة أحاديث ينعت فيها رسول الله بدقة حال الناس، حال أمته من بعده. هذا واحد من هذه الأحاديث. أنا ما هو موقفي من هؤلاء الإخوة؟ موقفي منهم أنني أولا أدعو الله لهم بالهداية والرشد، وأنني أرجو أن يكونوا في اجتهاداتهم مثابين مأجورين، لا بأجر واحد بل بأجرين اثنين، لأنهم مجتهدون. لكن أرجو أن يسعنا أيضا ما وسعهم، كما أنهم اجتهدوا فرأوا لأنفسهم آراء اجتهادية ركنوا إليها، حسنا أبارك لهم اجتهادهم، وينبغي أن نعلم أنهم مثابون ومأجورون على ذلك. لازم، لكن إذا اجتهدنا ورأينا رأيا آخر ينبغي كما باركنا اجتهاداتهم أن يباركوهم أيضا اجتهاداتنا يا أخي، يعني بحيث أن نكون كلياتنا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم قال: ألا لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريظة. حديث صحيح معروف. ترى هل تسابق أصحابه إلى بني قريظة على أساس أن يدركوا صلاة العصر هناك؟ في جماعة تأخروا بالطريق، تأخروا نظروا إلى الشمس وجدوا أنهم لن يصلوا إلى بني قريظة إلا بعد غياب الشمس. وقفوا، ماذا نصنع يا أخوان؟ مثل اجتهاديهم بقى. البعض قالوا: النبي قال ألا لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريظة. إذا بدنا نطبق هذا الكلام حرفيا، إن شاء الله نصل نص الليل ما نصلي لهنيك. التانيين قالوا: لكن النبي بيقصد انه لازم نكون وقت العصر ببني قريظة، هيك بيقصد. يلا نحن تأخرنا، ما لازم نعمل جريمتنا جريمتين، تأخرنا وكمان ما صلينا. لا، يمكن بيقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم انه ما دام تأخرتوا تأخرتوا نصلي. ناس صلوا بالطريق وناس ما صلوا. يا ترى هل ضللت احدى الفئتين الاخرى؟ هل بدعت إحدى الفرقتين الأخرى؟ هل اتهمت إحدى الفرقتين الأخرى بالكفر بالردة إلى آخره؟ فعل ذلك؟ أبدا. كل واحد منهم بارك للثاني اجتهاده، فعل ما يستطيع أن يفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلوا على بني قريظة وذكروا لرسول الله ما حصل، لم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء، لا أكثر أبدا، سكت وأقر هؤلاء وهؤلاء. ما جاء لهم: لا والله هذول اللي صلوا هن اللي على حق، أنتوا أخطأتوا مرة ثانية ما تعيدوها. ما قال هذا الكلام. ليش؟ حتى يبين لنا أنه هذول مأجورين وهذول مأجورين، أليس كذلك؟ أنا أتألم وأنا شديد الحزن والأسى أن مجتمعنا يعاني من هذا المرض. وكم وكم قلت وكتبت وتحدثت ولا فائدة، ولا فائدة. يعني لاحظوا أيها الإخوة، يظهر في مجتمعنا بين الحين والآخر ولله الحمد علماء ربانيون جعل الله عز وجل في القلوب قبولا لكلامهم. ننظر فنجد كثير من الضالين هدوا على أيديهم، كثير من التائهين والشاردين أشرقت قلوبهم بنور الهداية بسبب كلماتهم. نعم، منهم يعني هذا الإنسان الرجل العالم الصالح الحبيب علي الجفري، تعالوا سمعتم كثيرا من كلامه. هذا تاب على يدي كثيرون، والله أنا أتمنى لو أنه ربي عز وجل جعل في قلوب الناس قبول نصف قبولي. كثير من الفنانين والفنانات في مصر تابوا على يدي. نعم، ننظر فنجد بعض هؤلاء الإخوة الذين نتحدث عنهم الذين يرون أن الحق هو ما ذهبوا إليه باجتهاداتهم، اجتهادهم هو المصيب وكل اجتهادات الأخرى باطلة. نعم، يمزقون سمعتهم، يستعملون منبر الإنترنت لتمزيق سمعته، للكذب عليه، لتضليله، لتفسيقه، ما أعلم ماذا أقول. طيب لماذا يا أخي؟ لماذا؟ إنسان هدى الله على يده ولا يزال كثيرا من الناس من أهل السنة والجماعة ليست له عقيدة زائغة قط بشكل من الأشكال، على أن يقول لا أنا ولا هو لسنا معصومين، أنا يمكن أن أخطئ، والله أنا خطأ وأنا كثيرا ما أخطئ في درسي هنا، وأقول لكم في الدرس الآتي يا إخوان أنا والله في الأسبوع الماضي حكيت كلام غلطت، وأنا يعني أرجو الله أن يغفر لي. وأيضا كذلك هل نجعل من خطأنا في الاجتهاد حجة للتضليل، للتفسيق، لتمزيق سمعته بين الناس، لانتزاع الثقة به من قلوب الناس؟ طيب ما هذا؟ هذا عمل يرضي الله أبدا بشكل من الأشكال. قرأت هنالك أناس غيروا من دين الله عز وجل، اختلقوا فتاوى لم يقل بها أحد من المسلمين لا اجتهاد فيها، أجازوا للمرأة التي تدخل الإسلام أن تبقى تحت عصمة إنسان غير مسلم، ما قال بهذا أحد من المسلمين. أفتوا ذلك، قال لأنه يفق الأقليات، يلا معلش نخالف القرآن ونخالف معلش. أفتوا بكثير من أنواع الربا، أفتوا للرجل أن يعمل في السوبر ماركت وهو يبيع الخمور ونحو ذلك، يلا معلش. نعم، أفتوا أن يقتل الرجل مسلما لأنه مسلم ومضطر أنه يلتهب يعني متجنس للجنسية الأمريكية ودخل في الجيش وبدأ يقتل المسلمين، ما له شيء لأنه هذا ضرورة إلى آخره. طيب وأنظر فلا أجد هؤلاء يردون عليهم ولا يتحدثون عنهم ولا يحذرون الناس من هذه الفتاوى أبدا. حتى إذا ظهر في مجتمعنا إنسان يبكي الناس بحديثه ويغرس نور الهداية بين جوارحهم بكلامه، ذا سلوك رباني، ذا خوف من الله، ذا تواضع، يرى نفسه أذل الناس، إذا بكل أنواع الهجوم والتمزيق تتجه صوبه. يا أخي إذا كانت العمل لله، أنا لم أسمع منكم شيئا عن هذه الفتاوى الباطلة التي نسمعها الآن. صار في بديننا فقه اسمه فقه الأقليات، يعني مفصل على قدر من يعيش في تلك البلاد، ما عاد في مشكلة، أنت عايش هني خلاص تقدر تكون لحالك دين نسيج إسلامي يتلائم مع وجودك هناك ولا مشكلة. إذا كان الله ليش شرع الهجرة يا أخوانا، ليش ما كان في لزوم لإشراع الهجرة؟ بدل الهجرة يقول الباري سبحانه وتعالى يلي بيشوف واحد منكم حاله قاعد في بلاد الكفر وما عم يقدر يطبق، خليه يجي يخترع من عنده إسلام يعني يتماشى مع ذلك المجتمع اللي هو فيه ويتم هنيك. فأنت ما عاد في داعي لقول الله عز وجل الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلى آخر الآية. طيب هذا لا يتفق مع دين الله عز وجل في شيء. هذا الأمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي مجتمعاتنا منه. نعم، قرأت كلاما لإنسان من هذا القبيل، سئل عن فلان من الناس يتحدث عن مشروعية زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إنه مجتهد لكن له أجر واحد، والذين قالوا لا يجوز زيارة القبر المصطفى وإنما يجوز نية زيارة مسجده مجتهد لكن له أجران. بالله عليكم يا أخوان هذا الكلام تقبلوه؟ كأنه الله يوم القيامة يفصل بين المجتهدين يقول أنت أخطأت وأنت أصبت، أنت بتأخذ أجر واحد أنت بتأخذ أجرين. إذا المسألة اجتهادية مو أنت متكايتنا، ما يصدق علينا من أن كلامنا يمكن أن يكون حقا أو باطلا كمان يصدق عليك. كيف تجعل من نفسك قاضيا أعلى تقول هؤلاء اجتهدوا كتر خيره، كمان قال اجتهدوا يعني منيحة، هؤلاء اجتهدوا لكن لهم أجر واحد، ترى مخطئين هذول، وهؤلاء اجتهدوا لهم أجرين. والله إذا الأمر بدار الدنيا تبين لك الحق من الباطل، إذا المسألة ليست اجتهادية، المسألة بدائية أصبحت. نعم الكل كانوا لازم يتبعوك، لازم أم لازم؟ هذا الخطأ في التصور، في التصرف. ما الذي نبتغيه من هذا الكلام؟ هل نبتغي من هذا الكلام أن نسفه بالمقابل آراء إخواننا الآخرين أيا كانوا؟ لا والله، والله كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه كما قال المصطفى في حديث آخر يرويه البزار، نعم فهو حشو الجنة بإذن الله تعالى أبدا. وهؤلاء طبعا في مقدمة من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما الذي نريد؟ نريد أن يعلموا أن هذه الأمة مصابة بمرض واحد لا ثاني له، مرض الفرقة، مرض الشتات، مرض شق حصل وحدة مما بينهم، هذا هو مرضهم الأوحد، وكل الأمراض الأخرى ترى متفرعة عن هذا المرض. فإذا أدركوا أن الأمة تعاني من هذا المرض، فأنا أريد من نفسي ومن كل مسلم صادق في إسلامه أن يشعر قلبه بشيء من الغيرة، بشيء من الشفقة على هذه الأمة، يسعى سعيه إلى لم يشعر فيها، يسعى سعيه إلى سد الثغرات الكاملة فيها حتى تستعيد قوتها لما تتوحد، ولما تسد هذه الثغرات مما بينها تتفجر فيها كوامن القوة، تتفجر فيها كوامن الغنى، تتفجر فيها كوامن الحضارة والتقدم، كله كله كله نتيجة الوحدة. وكل ما نعانيه من التخلف نتيجة التفرق والشتات، هذا كل ما أريده، هذا كل ما أريده. أنا لعلكم تعلمون بلغني أن حوارا يقوم ولا يقعد في قناة من هذه الأقنية التي نسأل الله أن يهدي أصحابها، هذه الأقنية التي تتسابق إلى تمزيق الأمة والقضاء على البقية الباقية من وحدتها، رأيت خصاما عجيبا على مسرح يدعى إلى الإصغاء إليه عوام الناس كلهم من شرق العالم وغربها في مسألة لا علاقة للعامة بها، فريقين هذا يسفه هذا وهذا يسفه ذاك، والمسألة بين ابن تيمية رحمه الله تعالى وفلان وإلى آخره. نعم سمعت كلام، ما الفائدة من هذا الكلام؟ فيما يقال هذا الكلام ونحن نعاني من النزيف؟ الآن مجتمعنا يعاني من النزيف، وإذا استمر النزيف ما عاقبة النزيف؟ الموت. دخلت قلت يا هؤلاء اتقوا الله، لماذا تكفرون؟ لماذا تكفرون؟ أنا أخذ على ابن تيمية بعض الاجتهادات وكتبتها وتحدثت عنها في كذا وفي كذا وفي كذا، ولكني والله لا أكفره، هو رجل مسلم وله أياد بيضاء أيضا، رجل علم من أعلام المسلمين، لك ليش نكفر؟ ثاني قال ومعاوية، شوفوا سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، ثاني بده يكفره لمعاوية وهكذا. نعم السباق على التكفير والسباق على التبديع سباق لاهث لا يقف عند حد، وفي أي مجتمع، مجتمع يعاني من بلاء، يعاني من مصائب لا تنتهي. الناس في الغرب يشفقون على أمتنا، أو هل نشفق نحن على أنفسنا؟ الناس الغربيين الذين يعني في الواقع لا يضمرون العداوة والبغضاء كثيرون حياديون، والله يا أخوانا يشفقون على أمتنا أكثر من بعض المسلمين. وأنا كنت قبل شهر مدعو إلى ندوة، أفتعلمون ما موضوعها؟ موضوعها موقف الإسلام من الآخر. من الذي يتبنى هذه الندوة؟ مجلس الاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، نعم هو الذي يتبنى ذلك ومشترك بذلك من أول ندوة إلى آخرها. دعيت إليها وكانت المحاضرة الرئيسية التي ألقيتها، وكان عنوانها موقف الإسلام من غير المسلمين في القرآن وفي السنة، وكانت تعليقاتهم تدل على غيرة كثيرة على هذا الإسلام الذي يذبح ظلما، الذي يمزق ظلما، الذي يتهم بما هو بريء منه ظلما. يعني رأيت شفقة عجيبة عجيبة على الإسلام من غير المسلمين، وأنظر إلى بعض المسلمين في بلادنا فأجد قلوبهم خاوية من هذه الشفقة، خالية من هذه الشفقة. يأتون إلى العلماء الذين نجد أن الله يجمع بهم الكلمة وأن الله يوحد صفوفهم وإلى آخره، يحاولون أن يمزقوا سمعتهم، يحاولوا أن ينتزعوا الثقة من قلوب الناس بهم. نعم لآخر ما هنالك، ما هذا؟ نعم. ثم أكاذيب تلتصق بهؤلاء الناس، هذا جزء من المعنى الدقيق الذي نعيشه اليوم والذي يتضمنه ويحتضنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أولهم هلاك. بقي أن أقول لكم شيء، هذا الحديث أرى فيه بشارة، وأي بشارة؟ يعني نحن نقول طيب والله في ناس كذلك هلك، يعني يكاد الإنسان أن يقول هم هلك. نحن ننظر فنجد كثيرا من الناس تائهون، يسرحون ويمرحون في أنواع من التيه والضلال، بعيدون محجوبون عن نور الهداية والعرفان، لا يعرفون شيئا من مجلس كهذا المجلس. طيب الإنسان يعني لولا أنه يجد نفسه أمام هذا الكلام يجد نفسه مضطرا أن يقول هؤلاء هلك. لا، يقول النبي لا، إياك أن تقول، لا لا لا لا لا، لا تقل هلك الناس. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هؤلاء الناس ربما كنت تراهم اليوم هلكا، ولكنك ستجدهم غدا وقد تابوا وآبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى مهم موجود في هذا الحديث، في تضاعف هذا الحديث. لا تنظر إلى الناس بالنسبة لظاهرهم. أخرج الآن ربما أجد في المجتمعات كثير من الناس الذين يرتكبون المعاصي، يعكفون على محرمات، وأنواع المحرمات معروفة لا داعي إلى أن أذكرها. نعم بعض الناس يعني تحملهم الغيرة على أن ينعتوهم بأنهم فسقة هالكون إلى آخر ما هنالك، هذا إذا لم يدعو الله عز وجل أيضا عليهم. لكن أفتعلم مآلهم هؤلاء الناس؟ ما تعلم. أكثر هؤلاء الناس إذا امتد بهم العمر وشم الواحد منهم رائحة الموت يدنو إليه رويدا رويدا، تجد أنه بدأ يلتفت ويصطلح مع الله وربنا عز وجل. ما بيقول له أمضيت شبابك وأنت عم تسرح وتمرح، وأمضيت كهولتك وأنت غائب عني، أنا لما أجى الموت شافرت بدك تعمل ناس ملاح وبدك تهتدي وبدك تتوب، وين كنت ايام الشباب كذا؟ لا لا لا لا، الباري اكرم من ذلك. بيقول له بكم يوم اهلا وسهلا فيك، قبلتك. شايفين رحمه رب العالمين؟ شايفين كرم رب العالمين؟ وانا بالمناسبات احدثكم في هذا، انا اعلم كثيرين من التائهين أمضوا شبابهم وكهولتهم تائهين، لكنهم قبيل الموت قال لهم الله تعالوا ما في لكم حدا غيري، رجعوا رجعوا، ما بريد أنكم تتعذبوا يوم القيامة لتعرفوني. طيب هذا معنى قوله تعالى من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أولهم هلاكا. واحد بيكتب كتاب سيئة فاجرة عن الدين وما إلى ذلك، أكيد معصي، أكيد لازم رد عليه أنا، أكيد ما لازم لازم الناس ما مشان ما حد ما يعني يتاخذوا بكلامه، مشان ما يخدعوا بكلامه، لكن هل أنعته بأنه ممن ختم الله على قلوبهم يقينا وأقول هؤلاء هلكا؟ لا يجوز ذلك. ما أكثر الذين رددت عليهم بالأمس وأنظر اليوم إذا هم من المهتدين إلى الله سبحانه وتعالى. اترك الخلق للخالق، إياك أن تقول هذا الكلام. هذا شيء. شيء ثاني، كأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لي قبل أن تزن أعمال الناس زن عملك، قبل أن تنبش سرائر الناس وتبحث عن عيوبهم ابحث عن عيوبك، تجد نفسك مليئا بالعيوب. يا ترى أدركت أسباب هلاك الناس وما أدركت أسباب هلاكك؟ لو عدت إلى نفسك وعدت إلى طوايا أمرك وقد سترك الله عز وجل لوجدت نفسك تنطوي على كثير من المباغر وكثير من العيوب، لكن الباري سترها عليك، لأن الباري سترها عليك. عم تجي تتباهى يا أخي، عم تجي تتباهى وترى نفسك واحدا من الأولياء أو الملائكة المقربين، وتنعت الآخرين بالكفر أو البدع أو الضلال رشا، هلك الناس. لا، ولا أشك أيها الإخوة، وأنا أقول عن نفسي أولا، أنا إذا رجعت إلى نفسي وصفاتها وعاداتها وتصرفاتي والحالات اللي أنا يعني تتغلب نفسي علي وشهواتي علي، والله ما عندي وقت إني أحكي بقى عن الناس، دوبي أحكي عن حالي، ما في وقت، دوبي أستغفر ربي عن ذنوبي وآثامي. معقول؟ معقول إجي أتناسى حالتي وأنا أعلم الناس بحالي، اتناسى عيوبي وأنا أعرفها والباري ساترها، يجي اتناساها ويجي يطلع بها الناس، الناس هلكة، الناس قد تودع منهم والقيامة صارت قريبة، لأن الناس ما عاد فيها خير. لك يا أخي الناس ما عاد فيها خير، بس أنت وحدك اللي فيك خير. نعم، هذا جزء أيضا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن في حال واحد نبان إليه الإمام النووي، أنا عندما أثمل نفسي مع الآخرين وأقول والله قد ابتعدنا عن دين الله وقد أعرضنا عن أوامر الله وقد هانت علينا شعائر دين الله سبحانه وتعالى، تغلبت علينا الشهوات والأهواء، عم عمم وعم بدخل نفسي مع جملة الناس، لا لا بأس. في هذه الحالة الدافع اللي ليس استكبارا، وأنا لا أصنف نفسي في الأعلون وأنعت الآخرين بأنهم يعانون من التيه والضلال، لا، في هذه الحال لا بأس، لأننا فعلا نحن جميعا مقصرون، نحن جميعا تائهون، لكن ما بنقول هلكوا، لأن كلمة الهلاك قرار، والقرار لمن؟ لله سبحانه وتعالى. منقول والله كلنا تائهين ضائعين ضالين، الله يهدينا ولازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وإلى آخره، ما هنالك. نعم، هذه خلاصة معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا حكيت هذا الكلام، لكن والله أنا أسأل الله عز وجل أنه يجعلني من يرى عيوبه قبل أن يرى عيوب الآخرين، بل أسأل الله أن يجعل من عيوبي حاجزا يمنعني من رؤية عيوب الآخرين. نعم، بل يجعلني دائما أراهم كما ينبغي وأرى فيهم ما يجعلهم خيرا مني، لكن مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا وقلوب عبادك المسلمين من الشحناء والبغضاء والعصبية للذات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين الهادين المهديين المخلصين لدينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على إقامة دولتك ونصرة شريعتك، واجعلنا من عبادك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمشفقين على عبادك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بدموع السكالى، نسألك بدموع اليتامى، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالأدعية التي تصاعد إليك من عبادك المظلومين، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المضطهدين المقهورين في فلسطين وفي بغداد وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم طهر أرضك الإسلامية من دنس الطغاة يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لم نكن آلا لأن تستجيب دعاءنا فإن رحمتك أهل لذلك. اللهم إنك قد أمرتنا بالدعاء فدعوناك، وإنك قد وعدتنا الاستجابة فاستجب يا ذا الجلال والإكرام كما قد وعدت. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك مثقلين بأوزارنا معترفين بتقصيرنا ملتصقين بأعتاب جودك وكرمك، دخلنا بفضلك ومنك وجودك في ساحة عطائك في ساحة كرمك ونعمك، نزلنا ضيوفا في رحابك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. وإنك قد أمرت بإكرام الضيوف، إنك قد أمرت بإكرام الضيفان، فيا ذا الجلال والإكرام أكرم عبادك الذين نزلوا الساعة ضيوفا في رحاب فضلك وجودك وكرمك. بسطنا أكف الرجاء إليك، لا تردها خائبة، لا تردها خائبة. أكرمنا يا الله، أكرمنا يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وبهذه الليلة الغراء، أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، أن توحد صفهم، أن تجمع قلوبهم على الهداية والعرفان. اللهم اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك. اللهم وجه قلوبهم إلى ما فيه رضاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا مولانا أزل أسباب الفرقة مما بينهم بما يرضيك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.